الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه في سورة المائدة: إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. كما ذكرت يوم أمس، هذه الآيات فيها ذكر قصة المائدة، وإليها تنسب هذه السورة كما ذكرنا، فيقال سورة المائدة. وفي هذه القصة فيها ذكر ما امتن الله عز وجل به على عبده ورسوله ونبيه عيسى عليه الصلاة والسلام، حيث أجاب دعاءه بإنزال هذه المائدة، فكانت آية باهرة ودليلا قاطعا وحجة دامغة لكل من أراد أن يعاند أو أن يكذبه في رسالته وفي نبوته. وذكر أو ذكر بعض أهل العلم أن هذه القصة وهي إنزال المائدة على عيسى عليه الصلاة والسلام لم يأتي لها ذكر في الإنجيل، وقالوا أنه لا يعرفها النصارى إلا من طريق المسلمين. هذا ذكره بعض أهل العلم، والله أعلم. يقول جل وعلا: إذ قال الحواريون، جمع حواري أصحاب وأنصار وأتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، وذكرنا الحديث الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري، وإن حواري الزبير أي ابن العوام رضي الله تعالى عنه. يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا، هل يستطيع ربك أي هل يقدر ربك، وهذه قراءة جمهور العلماء. وقرأ بعضهم: هل تستطيع ربك، هل تستطيع ربك، وهي قراءة لعل قراءة ابن عامر ويعقوب، لعل قراءة ابن عامر ويعقوب. قال: هل يستطيع ربك أي هل يقدر، وأما قراءة هل تستطيع ربك قيل معناها أي هل تستطيع أن تسأل ربك، هل تستطيع ربك، هل تستطيع أنت ربك أي أن تسأله. فموقع الرب هاهنا منصوب على المفعولية. أما قراءة الجمهور هل يستطيع ربك أي أنه هو الفاعل جل وعلا لهذا الإنزال، أما هل تستطيع ربك أي أن تسأله أن ينزل علينا مائدة من السماء. قيل المائدة كما سبق أن ذكرناه هي الخوان إذا كان عليه الطعام، فإن كانت فارغة فلا تقال لها لا تسمى مائدة وإنما تسمى خوان، وهي الشيء المستدير أو الدائر أو المربع أو المستطيل الذي يوضع على قوائم ويوضع على الأرض وعليه يوضع الطعام، فالأصل في تسميته خوان. فإن كان الطعام عليه فهو مائدة، والمشهور عند الناس تسميتها ماذا؟ مائدة، تفاؤلا على وجود الطعام عليها دائما. نعم. أن ينزل علينا مائدة من السماء، قيل أنهم سألوا ذلك لحاجتهم وفقرهم، فسألوا عيسى أن يدعو الله أن ينزل عليهم هذه المائدة حتى يقتاتون ويأكلون ويتقوون على طاعة الله عز وجل. وقيل في ذلك كثير من الأخبار نقلت عن ابن عباس، وفي إسنادها بعض الكلام، ونقلت أيضا عن غيره، وهي في الحقيقة أخبار يظهر أنها من أخبار بني إسرائيل، ولا يوجد شيء يصح نقله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم. وحاصل القصة أنهم طلبوا من عيسى أن ينزل عليهم هذه المائدة، فقد يكون ذلك لفقرهم وحاجتهم فأرادوا الأكل فطلبوا منه ذلك، وإنزالها ورؤيتهم لها تنزل يزيدهم إيمانا ويقينا، ولربما كانوا قد طلبوا ذلك من باب قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، وهذه الآية سبق شرحها، ليطمئن قلبي ليس من باب أنه ماذا في قلبه شك، لكن من باب طلب زيادة الخير، ليطمئن قلبي أي يزداد إيمانا. ولذلك فالآية يستدل بها أهل السنة والجماعة في مسألة زيادة الإيمان، أن إيمان العبد يزيد وينقص خلافا لما عليه المخالفون لأهل السنة والجماعة من الفرق المبتدعة الضالة الذين يقولون لا، الإيمان لا يزيد ولا ينقص، بل منهم من يجرؤ ويقول إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل وغير ذلك، وهذا عين الضلال. فإذا ولكن ليطمئن قلبي يزداد إيمانا على إيمان، فقد يكون كلامهم من هذا الباب، وقد يكون فيهم المعاند، قد يكون فيهم من طلب ليريد أن يتأكد، ولهذا قال فمن كفر بعد ذلك فإني أعذب منكم فإني أعذب عذابا لا أعذب أحدا من العالمين. نعم. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، اتقوا الله لا تسألوا مثل هذا فعساه أن يكون فتنة لكم وأن توكلوا إلى هذه الفتنة وتبتلوا، ولربما يفتن بعضكم ويكون مآله فيه العذاب الأليم. قال توكلوا على الله وفي طلب الرزق إن كنتم مؤمنين، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها، أي نحن محتاجون إلى الأكل فنريد أن نأكل منها، وتطمئن قلوبنا إذا شاهدناها فإن قلوبنا تطمئن وتزداد يقينا على يقين إذا رأينا هذا الرزق ينزل علينا في مائدة من السماء، ونعلم أن قد صدقتنا، أي نزداد إيمانا وعلما برسالتك، نزداد إيمانا وعلما برسالتك، ونكون عليها من الشاهدين. فهم يشهدون على هذه الآية وينقلون ذلك لغيرهم، فهي حجة قاطعة ودليل دامغ يدل على نبوته وصدق رسالته وأنه يأتيه هذا الوحي من الله سبحانه وتعالى ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. يعني إذا كنت أنزلت علينا هذه المائدة فإننا نتخذ ذاك اليوم عيدا الذي نزلت فيه هذه المائدة نتخذه عيدا نعظمه نحن ومن بعدنا ونصلي فيه ونتعبد فيه إلى آخره. وقيل عن قتادة أنه قال: أرادوا أن يكون لعقبهم من بعدهم يعني آية وعيدا يذكرون فيه هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها على عيسى عليه الصلاة والسلام. وقيل يكون لنا عيدا لأولنا وآخرين، تكون لنا عيدا أي موعظة لنا ولمن بعدنا، وهي كافية لأولنا وآخرنا. وآية منك أي دليلا تنصبه على قدرتك على الأشياء وعلى إجابتك لدعوتي فيصدقوني فيما أبلغه عنك. وارزقنا أي رزقا من عندك هنيئا بلا كلفة ولا تعب ولا مشقة منا، وأنت خير الرازقين سبحانه وتعالى. قال الله: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم، أي من كذب بها من أمتك يا عيسى ابن مريم وعاند وخالف، فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، أي من عالمي زمانكم، أي من ذلك الزمان. نعم، هذا حاصل يعني معنى هذه القصة: فإني أعذب عذابا لا أعذب أحدا من العالمين. في مقابل هذا نبينا عليه الصلاة والسلام طلب منه كفار قريش آية، أن يجعل لهم جبل كذا ذهبا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أو أوحى الله جل وعلا إليه أن إن شئت جعلت لهم هذا الجبل ذهبا، فمن يكفر بعد ذلك منهم فإني أعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت عليهم أبواب التوبة. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أبواب التوبة. فقال عليه الصلاة والسلام: بل أبواب التوبة. ففتحت أبواب التوبة لهؤلاء، فرغم ما كانوا فيه من عناد وقتال النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة، لكن فتحت لهم أبواب التوبة، بمعنى لو أنه تاب بعد كل ما فعل تاب الله عليه. وهذا من رأفة ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة. فلربما لو أنه جعل لهم الجبل ذهبا فلربما منهم من يؤمن ومنهم من يكفر، لأنه قالوا جعل لنا آية فشق لهم القمر نصفين، قالوا بل سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، قالوا نحن في سكر، قالوا سحرنا محمد صرنا نرى القمر نصفين، مع أنهم جاءهم من كانوا من جهة الشام، بل ذكر أن الأخبار نقلت حتى على عن أهل الكتاب من النصارى واليهود أنهم رأوا في تلك الليلة القمر قد انشق نصفين ومع ذلك لم يؤمنوا. فكذلك ربما إذا رأوا هذه الآية أيضا لا يؤمنون، فيحق عليهم العذاب إلى يوم القيامة. لكن إذا فتح عليهم باب التوبة فلعله يعاند الآن وبعد ثم يتوب ويرجع إلى الله جل وعلا، فيكون باب التوبة مفتوحا. ومن قال لا إله إلا الله ورجع إلى ودخل في الإسلام ما لم تغرغر النفس فإن الله تبارك وتعالى يتوب عليه. طيب، قولنا إذ قال حواريون يا عيسى ابن مريم، هنا ذكر أن هذا القول كان من الحواريين، وذكرت يحتمل يكون قول معاند يريد أن يعاند، هذا الاحتمال لعله غير وارد، هذا الاحتمال غير وارد، لأن هذه المقولة إنما كانت من الحواريين، فتسويغها إما أنهم كانوا في فقر وحاجة للطعام، وإما من باب زيادة الإيمان. وذكرت بعض الآثار وهي من الأخبار الظاهرة التي هي منقولة عن بني إسرائيل، فقيل أن المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يصوموا 30 يوما، فقالوا إنا إذا صمنا 30 يوما ثم سألنا أن نطعم فإننا نطعم. فسألوا عيسى أن يسأل ربه أن ينزل عليه مائدة من السماء، فقال اتقوا الله إلى آخر الآية، فنزلت عليهم هذه المائدة وأقبلت بها الملائكة من السماء عليها 7 أحواث و7 أرغفة حتى وضعت بين أيديهم، فأكل منها آخر الناس كما أكل منها أول الناس. نعم. وقيل غير ذلك في الأخبار المنقولة، ويظهر أنها هي من أخبار بني إسرائيل. وحاصل القصة هي كما ذكرت. بعض أهل العلم يعني ذكر خلافا، هل المائدة أنزلت حقيقة أو لم تنزل؟ فبعضهم قال إنها لم تنزل، وإنما المراد في هذه الآية أنه مثل ضربه الله عز وجل ولم ينزل من ذلك شيئا، ولم ينزل من ذلك شيئا. والذي عليه جمهور العلماء وثابت بأسانيد صحاح عن التابعين وغيرهم أنه ماذا؟ أن هذه المائدة قد أنزلت كما صلحت به هذه القصة، كما صلحت به هذه القصة. لكن الذين قالوا أنها لم تنزل قالوا هذا لا يعرفه النصارى ولا يوجد في كتابهم، ولو كانت نزلت لكان ذلك مما تتوفر الدواعي على نقله، وكان يوجد في كتبهم متواترا ولا ينقل بخبر الواحد والاثنين بل يستفاض أو يتواتر. لكن الذي عليه جمهور العلماء أنها قد نزلت كما صرح بذلك ربنا تبارك وتعالى حيث قال إني منزلها عليكم، ووعد الله هذا وعد من الله ووعده حق وصدق، فأنزلها سبحانه وتعالى. وهذا القول هو الصواب، وهو الذي تدل عليه آثار السلف المنقولة عن أئمة التفسير رحمة الله تعالى على الجميع. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.